بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال: برهان آخر وهو المعروف ببرهان الوسط والطرف أقامه الشيخ في الشفاء. بالأمس الحمد لله تعالى قررنا هذا البرهان لإثبات استحالة التسلسل في العلل لا إلى نهاية، ولكن المتن المنقول هنا يظهر أنه منقول من النسخة الحجرية لكتاب الشفاء، وفيها أخطاء كثيرة أيضا، ولكن الحاشية أو العنوان المعطى كما يقول هذا المحقق للكتاب يقول: إلهيات الشفاء أو الشفاء صفحة 327. شايفين في نسخكم عندكم هذا 327، هذه النسخة المصرية مو النسخة الحجرية. طبعا هذا مو من إضافة العلامة، هذا من إضافة اللي محقق الكتاب اللي هو عبد الله النوري، شيخ عبد الله النوري اللي او النوراني عفوا اللي محقق الكتاب يظهر هو همات مراجع، والا لو كان مراجع النسخه المصريه كان يجد بانه ماكو تطابق بين هذا النص المنقول هنا وبين النسخه المصريه الموجوده لكتاب الشفاء، ولكنه هذا المتن موجود. هسه ما أدري سيد العلامة ناقل المتن من الشفاء الحجرية مباشرة أو ناقلة من الأسفار لصدر المتألهين، لأنه الأسفار لصدر المتألهين في نفس الأقطاع الموجودة هنا، فإذا معناه إما أنه ناقل العلامة من الأسفار مباشرة أو ناقل من نسخة مماثلة لنسخة صاحب الأسفار رحمة الله تعالى عليه. ومن هنا احنا راح نقرأ النسخة المصرية اللي هي المصححة للمتن، قد انتوا صححوا هذا المتن على اساس هذه النسخة التي سأقرأها الموجود كما يقول في الصفحة، لانه احنا البرهان قررناه فيما سبق، فلهذا الان بقي تطبيق البرهان. الموجود في هذه النسخ الموجودة في طبعة منشورات مكتبة السيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، إلهيات الشفاء صفحة 327، فصل في تناهي العلل الفاعلية والقابلية. يقول: ثم نقول، هذه حيث قال إذا فرغنا، هذه ما بها إذا فرغنا، لا، ثم نقول إن إذا فرغنا معلولا وفرغنا له إلا مكان، الإخوة ما يلحقون يصححون يقولوا لي حتى أعيد العبارة، وفرغنا له إلا ولعلته إلا. إذن حلقة لها أو سلسلة لها ثلاثة أطراف، فليس يمكن أن يكون لكل إلة إلا بغير نهاية. هذا المدعى أنه لا يمكن أن تتسلسل العلل لا إلى نهاية. لماذا؟ لأن المعلولة وعلته، يعني نبدأ من الأخير من آخر السلسلة، لأن المعلولة وعلته وعلة علته إذا اعتبرت في القياس الذي لبعضها إلى بعضه. إذن نحن ننظر إلى هذه الأطراف الثلاثة، فعندما نقول أن واحدة منها إلة مطلقة، مو مرادنا إلة مطلقة حتى بالنسبة إلى إلتها، وإنما هي إلة بالنسبة إلى المعلول الأول والمعلول الثاني. إذن هذا الإطلاق إطلاق نسبي مو إطلاق مطلق. قال: إذا اعتبرت جملتها في القياس، اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض، كانت علة العلة علة الأولى مطلقة للأمرين، مو مطلقة مطلقا، مطلقة للأمرين، فتكون مطلقة نسبية لا مطلقة مطلقة، مطلقة للأمرين. وكان للأمرين يعني المعلول الأول والمعلول الثاني، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها أي إلى العلة المطلقة. وإن اختلف يعني وإن اختلف المعلولان، المعلول الثاني والمعلول المعلول الأول والمعلول الثاني، اختلف في ماذا؟ اختلف في أن المعلول الأول معلول وعلة، ولكن المعلول الثاني معلول وليس بعلة. وإن اختلف في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط، ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط، هذه بل إيه؟ وإن اختلف في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط، هذه كلها جملة معترضة. وكان للأمرين نسبة المعلولية وإن اختلفا، قال التفتوا للجملة وحقرها مرة أخرى، قال كانت علة العلة علة أولى ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط، هذه كلها جملة معترضة. يعني فقط رأس السلسلة علة أولى، أما الثاني والثالث بعد علة أولى؟ لا لا، ولم يكن كذلك الأخير والمتوسط، هذه وكان إلى قوله متوسط، هذه جملة معترضة لبيان الأمرين. أليس قال علة أولى مطلقة للأمرين؟ بس شنو الأمران؟ قال وكان للأمرين، هذا بيان الأمرين إلى أن سد القوس أين؟ معلول بغير متوسط. فالجملة شو تصير الأصلية بغير الجملة المعترضة؟ قال إذا اعتبرت كانت علة العلة علة أولى ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط. لماذا لم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط؟ قال لأن المتوسط الذي هو العلة المماسة للمعلول هو علة لشيء واحد فقط، ولكن العلة الأولى علة لشيء واحد ولشيئين، علة لشيئين، والمعلول الذي هو الأخير والمعلول ليس علة لشيء أبدا. فالنتيجة التي نحصل عليها، قال ولكل واحد من الثلاثة خاصية. نقطة المهمة هذه، وهو أن هذه الخواص أمور تكوينية واقعية ليست مرتبطة باعتبار المعتبر، حتى إذا لم يكن هناك معتبر إذا لا يوجد أن هذا أمر. قال ولكل واحد من ثلاثة خاصية، فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره، وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرفين. فإذا يستحيل أن يكون متوسطا وليس تسبقه علة. نأتي إلى تلك العلة التي تسبقه، هم معلولة أو مو معلولة؟ فإن قلتم ليست بمعلولة ثبت المطلوب، إن قلتم معلولة بعد ليس الطرف وإنما هي ماذا؟ هي وسط تحتاج إلى طرف. فإن استمرت السلسلة لا إلى نهاية معناه وجود وسط بلا طرف وهو محال. بعد لا يرد الإشكال أن الوسطية والطرفية من المتضائفين والمتضائفان من الأمور الاعتبارية. واضح الإشكال والجواب؟ لأنه قد يرد إشكال أنه الوسطية والطرفية من الأمور المتضائفة، وعند هذا القائل التضائف من الأمور الاعتبارية، إذن يكون الوسطية من الأمور الاعتبارية. الشيخ يقول لا، هذه خواص تكوينية واقعية، سواء كان هناك معتبر أو ليس هناك معتبر، من قبيل أن هذا السقف فوق وهذا تحت، حتى سواء جواب كنت أو لم تكن، هذا فوق وهذا يبقى تحت، إذا فرضنا أن الفوقية والتحتية من الأمور الواقعية ليست من الأمور الاعتبارية مثلا. ولي ياهو، لا ذاك في الواجب كان بحثنا، الآن لا، الآن ده نتكلم في أنه هذا المتوسط معلول لو مو معلول. لا أنا بدي أقول متوسط معلول لو مو معلول، معلول قلته معلول لو مو معلول. شنو ما كنت أنا لا قلت هناك على مبنى صدر المتألهين نحن ندخل لإثبات الواجب بلا احتياج لإبطال التسلسل، على مبنى المشاء نستطيع أن ندخل لإثبات الواجب بلا إبطال التسلسل؟ لا، فهو أول دي يبطل لك التسلسل هنا الشيخ المشاء ثم حتى يدخل لإثبات الواجب، هذا لا ينقطع السؤال وين؟ مو في العلل والمعلولات، هذا في التسلسل، احنا مو بحثنا في الواجب الآن، بحثنا في أنه المعلول التسلسل باطل أو ليس بباطل. التسلسل باطل ثم يثبت واجب الوجوب، واجب الوجود لو يثبت واجب الوجود ثم يتبين التسلسل باطل، ياهو خش مشاء ماذا ده يفعل؟ ها ده يبطل التسلسل. أنا أقول أبو الحكمة المتعالية يقول مولانا تسلسل مباطل، تسلسل مباطل، أنا تعال أحلل لك العلية والمعلولية، ماذا يخرج من العلية والمعلولية؟ أن المعلول عين الربط، ويمكن أن يوجد ربط ولا مربوط إليه؟ يمكن؟ لا يمكن. إذن هناك مربوط إليه وليس هو ربط، فثبت بطلان التسلسل أيضا. ولكل واحدة من الثلاثة خاصية، فكانت هذه الخاصية تكوينية واقعية، فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره، وكانت خاصية المتوسط أنه علة لطرف ومعلول لطرفين. هذه احفظوها الخاصية. الآن تعالوا، قال وسواء، حتى بعد أن اتضح خاصية المتوسط ما هي، الآن نسأل منكم هذا المتوسط متناهي ولا متناهي؟ فإن كان متناهي ثبت المطلوب، وإن كان لا متناهي يلزم ماذا؟ اجتماع النقيضين وهو محال، يعني يلزم كون المتوسط غير متوسط. فلهذا تشوفون التسلسل بطلان مبتني على ماذا؟ على استحالة اجتماع النقيضين. أما إذا أنت ما تنتهي في الرتبة السابقة أن استحالة اجتماع النقيضين محال، بعد لا تستطيع أن تثبت ببرهان استحالة التسلسل. وسواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد، فإن كان فوق واحد، سواء كان الوسط واحد هو واضح، أما إذا كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا متناهيا. طبعا ترتب المفعول المطلق ما له لابد شنو يجي ترتبا مو ترتيبا، والأمر سهل. ترتب ترتيبا متناهيا أو ترتب ترتيبا غير متناهي، فإنه إن ترتب في كثرة متناهية، مو إن ترتب كثرة متناهية بقليلة ما سيأتي بعد ذلك، فإن ترتب في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة من حيث الخاصية، بس لا فرق في النتيجة، يبقى فيه خاصية أنه علة لشيء معلول لشيء، كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين، ويكون لكل واحد من الطرفين خاصية. وأما ونفس الكلام نقوله وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية، هنا في موجودة في النسخ الموجودة عندكم، هذا قرينة على أنها الأولى ماذا أيضا في، وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف، إذا صارت هذه الواسطة كثرتها غير متناهية بعد لها طرف أو ليس لها طرف، ليس لها طرف، فيلزم أن يكون واسطة يعني معلول وليس له إلا معلول وليس له إلا اجتماع للنقيضين. قال إن ترتب لم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهي مشتركا في خاصية الواسطة. لماذا؟ لقانون عام، وهو أن الآحاد جميعا وهي آحاد الواسطة لما كانت معلولة فالمجموع اللا متناهي أيضا يكون معلولة، هذه كل واحدة من الوسائط اللا متناهية معلولة أو مو معلولة فالمجموع معلول، فيلزم أن يكون المجموع معلول وليس له إلا، وهو محالون لقانون عام أنه المجموع الجميع يلزم منه ماذا؟ المجموع، يعني إذا كان الجميع هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا فالمجموع ماذا يكون؟ أيضا نفس الحكم له. طبعا هنا خد نقض أورده البعض، إن شاء الله جوابه يأتي في الإلهيات، هناك نتعرض إلى هنا ما نتعرض، وهو أن كل أجزاء العالم الزماني حادث زماني لو مو حادث زماني، فكل العالم الزماني إذا حادث زماني لو مو حادث زماني، يعني القاعدة شلون تطبقوها؟ إذا تخرم القاعدة هنا الشيخ استدلاله يتمشكل مولانا، يصابكم في إشكال قاعدة الشيخ هناك، أو أنتوا هناك هذا النقل تدفعون إياه، وإلا إذا بقي النقل قائم بعد هاي القاعدة اللي استند إليها الشيخ بعد غير تام، لعل أن الجميع يعني الآحاد له حكم والمجموع له حكم آخر، لا منافاة بقرينة هناك أن كل أجزاء عالم الزمان حادث زماني، ولكنه ماذا؟ ولكن كل مجموع المجموع ليس حادث زماني، وهذا أقم البراهين عليه فيما سبق، وهذا من أسد البراهين لإبطال التسلسل. التجواب ما هو؟ طبعا هذا الإشكال وارد في كلمات السيد العلامة، والشيخ مصباح أيضا أقر السيد العلامة وقبل النقض، قبل هذا النقض ومع ذلك استدل بهذا البرهان هنا لإبطال التسلسل. أنا كنت أتوقع أن الشيخ مصباح حفظه الله يلتفت إلى ما قبله هناك يشكل هنا على الشيخ، شيخنا أنت تريد أن تستدل للإثبات المجموع من خلال ماذا؟ من خلال الجميع، ولا ملازمة بين الأمرين. إذا هذه موجودة إذا صار فوقت أطلع الآن يأخذ وقت مني لأنه في البيت النسخة ما تختلف عنها. هناك هذه في الحدوث الزماني أقر بأنه قال أحدهما قد يختلف عن الآخر، عد يتهافت كلام المحشي الشيخ مصباح حفظه الله تعالى بين هنا قبول للقاعدة وبين رفض، إلا أن يبين النقطة ليش هنا نقبل وهناك نرفض، وأنتم تعلمون بأن القواعد العقلية غير قابل للاستثناء والتخصيص. نعم لابد أن يبرز نقطة تخصصية تخرج الموضوع، يعني تقول محل كلامنا يختلف عن ذلك. والآن عم تقول الكتاب حتى ليس كلامنا من الهواء، لأنه مولانا هذا اللي إحنا نشكل على الأعلام عندما يحشون على الهواء، بس إحنا نحشي على الهواء هو يصير. إذا نقدر نجد مولانا يقول: أما الحدوث الزماني في الحاشية 477، يقول: أما الحدوث الزماني فهو معركة الآراء بين الفلاسفة والمتكلمين. قال: وأما الأستاذ فقد حاول إثبات الحدوث الزماني لعالم الأجسام عن طريق آخر، وهو عن طريق الحركة الجوهرية. لا ريب أن كل قطعة منها حادثة حدوثا زمانيا، فالمجموع أيضا ماذا؟ كذلك. هذا استدلال السيد العلامة منسجم مع ماذا؟ منسجم مع القاعدة. حتى هذا الاستدلال تام لو مو تام؟ طبعا كلام السيد العلامة مو تام في محله سيأتي، أنه مو كل أجزاء العالم المادي حادث زماني. هاي المناقشة أكو في الصغرى ما عنده شغل يأتي، ولكن احنا الآن كلامنا في إقرار المحشي لكلام السيد العلامة. يقول: ويلاحظ عليه، قال: أنه ليس شيء وراء، وذلك ما أن مجموع المجردات ليس شيء وراء أشخاصها، وبثبوت الحدوث الزهري إلى آخره. والحاصل أن إسراع حكم الأجزاء ولفاد المجموع إنما يصح فيما إذا لم تتصور للمجموع خاصة لا توجد في الأجزاء والأفراد. إذن هو ماذا؟ هناك يقول: يمكن أنه نفرض أن الآحاد لها حكم وأن المجموع لها حكم آخر، فليكن الأمر كذلك في المقام، أن الآحاد وهي جميعا معلولة ولكنه المجموع ليس بمعلول. اقبلوا أو تبين النقطة، لماذا قبلتم القاعدة هنا ورفضتموها هنا؟ هذه الحاشية 477 احنا ما تينا هذه المطلب حشيناه، ما تحت يجي ان شاء الله في الالهيات، لان اذا ندخل به يأخذ وقت كثير من عندنا. قال: وين وصلنا مولانا؟ قال: لأنك أي جملة أخذت كانت إلا لوجود المعلول الأخير. أي جملة من هذا الوسط أخذتها هو علة للمعلول الأخير. هسه هاي الجملة متناهية أو غير متناهية فهو علة، والمفروض أنه ماذا؟ وسط، فهو معلول. وكانت معلولة أيضا لأن المفروض أنه فيها خاصية الوسطية، إذ كل واحد منها معلول. شوفوا الاستدلال، يقول كانت الجملة معلولة، لماذا؟ يقول إذ كل واحد منها معلول، فحيث أن الآحاد معلولة فالمجموع ماذا؟ فالجملة معلولة. إذ كل واحد منها معلولة، تعليل، والجملة يعني جملة الآحاد، والجملة متعلقة الوجود بها أي بهذه الآحاد. هاي الجملة هذا المجموع هو ماذا؟ ليس وراء هذه الآحاد شيء، ومتعلق الوجود بالمعلول هو متعلقة، ومتعلق الوجود بالمعلول ماذا؟ معلولون. إلا أن تلك الجملة اللامتناهية شرط في وجود المعلول الأخير، ماذا؟ وعلة له، وكلما زدت في الحاصر كان الحكم إلى غير النهاية باقيا، لأنه هذه الخاصية خاصية الوسطية خاصية تكوينية. فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها إلا غير معلولة، وإلا يلزم أن يكون هناك معلول وليس له إلا وسط وليس له طرف. قال: وليس فيها علة غير معلولة وعلة أولى، فإن جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال. هذا إلى هنا الاستدلال، وهو من صفحة 327 إلى صفحة 328 من هذا الطبعة. في ذيك الطبعة في الإلهيات في ذهني صفحة 422-23 نسيت أجيبها أنا وياي، وذاك همات الإلهيات النسخة الحجرية إذا تراجعوها اللي مأخوذ منها المطلب، هناك في الإلهيات صفحة 400 وكسر اللي أنا ما حافظه، إن شاء الله بكرة أجيب لكم يا. هذا هو الدليل الأول الذي أقيم لإثبات استحالة التسلسل في العلال. التفتوا جيدا، هسه هذا الدليل بعد ذلك سنتكلم عنه، أنه يبطل التسلسل مطلقا لو يبطل التسلسل إذا توفرت الشرائط الثلاثة. حتى شوفوا نحن ندور مدار أن التسلسل باطل مطلقا أو لا، مدار الدليل الذي أقمناه لإثبات استحالة التسلسل. برهان آخر وهو المعروف بالأسد الأخفر للفارابي، واقعا أسد وواقعا لأنه أخصر، وما بمقدمات مثل المقدمات التي ذكرها الشيخ. مختصر هذا البرهان يقول بأنه نحن لو قلنا بتعبير الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه لتقريب هذا البرهان، يقربه في المجلد الخامس من إلهيات أو من أصول الفلسفة صفحة 75 هناك، يقرب البرهان بضرب مثال، يقول لو فرضنا حصلت معركة ولا بد أن يتقدم الأشاوس للدفاع، ولكن كل من أراد أن يتقدم قال لا أتقدم إلا بشرط أن يتقدم أحد قبلي، هل يتقدم أحد أو لا يتقدم أحد؟ بعبارة أخرى لو كان تقدم الجميع مشروط هل يمكن أن يتقدم أحد أو لا يتقدم أحد؟ لا يتقدم أحد. فإذا قلنا أن جميع آحاد الموجودات في العالم مشروطة بأن يكون علة ماذا قبلها، هل يدخل في دار الوجود أحد أو لا يدخل؟ وبتعبير أستاذنا حفظه الله شيخ أنصاري الشيرازي كان يعبر هذا عن هذا العدم، يعني عالم العدم كان يعبر عنه عدمستان، يقول هل يدخل من عدمستان إلى الوجود أحد؟ لا يدخل أحد، باعتبار أنه إحنا نهرب العدم نحو من الواقعية، لأنه لا يمكن أنه نقول دخل من العدم إلى الوجود. هو العدم شنو مولانا حتى واحد يدخل من العدم إلى الوجود؟ هذا بعد توهمات العقل وفرض العقل، تعبير آخر ما عنده، لأنه إحنا نقول الله سبحانه وتعالى أوجد الأشياء من العدم، مولانا هو العدم شنو حتى الله أوجده؟ خذ تعبير آخر ما عندنا، نريد نقول بأنه مولانا لم تكن فوجدت، لم تكن موجودة ثم وجدت. فارابي يقول إذا قلنا أن كل موجود من هذه الموجودات إنما توجد إذا وجد قبله ماذا علته، فإذا جميع الموجودات تكون مش مشروطة أو لا تكون مشروطة، فإذا صارت الجميع مشروطة يدخل في دار الوجود أحد أو لا يدخل؟ لا يدخل، والتالي باطل جزما لأنه دخل في دار الوجود أحد. إذا عندنا سد موجود مو مشروط وإنما هو ماذا؟ شنو؟ مطلق مو مشروط. يعني شنو مطلق؟ يعني لا يتوقف وجوده على علتين، إلا أن يدعي القائل بإمكان المطلب، يقول لا أنا أدعي بأن هذا الموجود الأول هو أوجد نفسه بنفسه بعد. والجواب لمثل هذا كما يقول الشيخ إنك ومن يستحق الخطاب، هذا بعد إحنا ما عندنا شغل بشون نحكيه، أنه الشيء هو أوجد نفسه بعد هذا لا يمكن، إلا أن يقبل أن هذا الشيء موجود من الأزل ولم يوجده أحد، ثبت المطلوب وهو الله اللي احنا نقولها على الله، وهو انه موجود من الازل ولم يوجده احد. اما تقول ان الموجود معلول ولكن علته لا تقف عند حد، نقول هذا محال، لأنه يلزم أن تكون جميع آحاد السلسلة اللامتناهية ماذا؟ تكون مشروطة. فإذا صارت مشروطة بعد لا يدخل في دار الوجود أحدون. طبعا هذا هم له نظير. الآن احنا كم مرة واربين مثال قايلين هذا الصالون مولانا، لو الإخوة اجتمعوا جميعا عند الباب كل قال لا أدخل إلا بأن يدخل أحد قبلي، يدخل أحد إلى هذا الصالون أو لا يدخل بعد؟ لا، محال يدخل، لأنه كل من يريد أن يدخل يريد شرطة، وهذاك الشرط غير متحقق. نجي إلى الشرط يريد شرطة، من الشرط إلى شرطة، من الشرط إلى شرطة، والسلسلة لا تقف إلى أحد لأن المفروض لا متناهية. إذا يدخل إلى هذا إلى هذا الصالون أحد أو لا يدخل؟ والمفروض يوجد داخل، لأن المفروض عالم الإيجاد عالم الوجود سابق على العدم، وهذا هو الوجود الأزلي، وهذا هو الوجود وجود الواجب، وهذا هو الوجود الغني، وهذا وهذا وهذا إلى غير ذلك. وهو البرهان الدقيق بإثبات أنه التسلسل في العلل محالة. لأن هذا أحمر صار وصار أخضر لو ما صار بعده ليه؟ لا ما ينسى مولانا، هو احنا ننسى نعاين مولانا، نروح في عالم اخر فننسى ان ننظر اليه. قال برهان اخر وهو المعروف بالاسد الاخضر. وهذه المشكله انه هاي الابحاث مولانا لمن يغير الكاسيت يحتاج 10 ثواني، 10 ثواني هو الحكي احنا حاكين، فيبقى المطلب شنو مكتور. انا وجدت في بعض كاسيتات الكلام مالت مولانا المطلب وايه مكتور، هذه في وسط لما يغير الكاسيت صاير المطلب هالشكل. إيه إذا لينا بهونا مولانا، أنا ما ألتفت بعض الأحيان إليه. بلي هسه بعد ما قدرنا أنه نضغط عليهم إلى هذا المقدار سيدنا، أنه جيبوا هذين الرولات الكبيرة سجلوا عليها أبو الساعة، يقولون بعد ما عدنا قدرة على ذلك. بلي ها لابد أنه يدخل في التسجيل مولانا، فيضطرون أنه هذا يمسحه من الكاسيت فيأخذ جهد كبير مولانا. وقرار انتم تسألون احنا بدنا نجاوب بعض ياخذ وقت كبير من هنا. على اي الاحوال برهان اخر وهو المعروف بالاسد الاخضر للفارابي رحمة الله تعالى عليه، شيخنا واستاذنا حفظه الله شيخ حسن زاد آملي، كان يقول بأنه إذا جمعنا الشيخ الرئيس وشيخ الإشراق جميعا يصيرون الشيخ الفارابي. هكذا الشيخ الفارابي رحمة الله عليه جزاة من معلم الثاني، ها الشيخ الرئيس بعظمته يقول إذا جمعنا إليه شيخ الإشراق هذول مجموعان يطلع لنا منه يصير الفارابي، الذي هو ممن يقطع أيضا بتشيعه شيخنا وأستاذنا الشيخ حسن زاد آملي، يقول مما لا إشكال في أنه إمامي. لا دا أقول ولا جمعنا العدد أقول مولانا، فلهذا يقال بأنه أصول الحكمة المتعالية موجودة في كلمات الفارابي في فصوص الحكم مالته، لأنه عنده كتاب أيضا بعنوان فصوص الحكم، نفس العنوان الموجود لكتاب فصوص الحكم لمحيي الدين. عموما هذول الحكماء الذين كان مشربهم مزدوج من المشاء والإشراق كاتبين هذه الكتب، كتاب فصوص الحكم. برهان آخر وهو المعروف بالأسد الأخضر. طبعا مما يؤسف أنه الفارابي لم يأخذ حقه في أوصاف العلمية. نحن نصور الفارابي مو بهذا الوزن، وإنما نبدأ نتصور أن الفلسفة بدأت ممن؟ بدأت من الشيخ الرئيس، مع أنه ليس الأمر كذلك. أنه إذا كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل، شوفوا هاي الشرائط وين التي احنا استفدناها، قلنا ان تسلسل محال، سلسلة ذاهبة بالترتيب بالفعل اذا صارت بالفعل لابد ان تكون مجتمعة في الوجود ونحو ذلك، لا الى نهاية، وهو التعبير الصحيح، إلا وهو كل واحد، هذه السلسلة التي امتدت لا إلى نهاية حكمها حكم واحد يعني حكم الواحد منها وهو مشروط بأن يوجد شرطها قبل ذلك، يعني بأن يوجد موجود قبلها. إلا وهو كالواحد في أنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه، ليس يوجد إلا ويوجد آخر وراءه، يعني العلة مو المعلول، ها مؤخر وراءه يعني وراء العلة، لا وراء العلة مو تنازلا، وراء العلة تصاعدا، ها هذا المفروض. كانت الآحاد اللامتناهية بأسرها يصدق عليها ذلك، كانت الآحاد اللامتناهية نفس البيان الذي تكون القاعدة الكلية، وهي أنه إذا كان حكم الآحاد كذلك فحكم المجموع كذلك، يعني رجوع المجموع إلى قضية شرطية واحدة، إذا لم يوجد الشرط المشروط عدم عند عدم شرطه. فتشوفوا هذه القاعدة وين ذاكريها الحكماء؟ ذاكريها في التكوينيات، في التوقف الوجودي، لا فيما يرتبط بتوقف صحة صوم المستحاضة على ماذا؟ على اغتسال ليلة الأحد. ذاك أما كان بحث فقهي في محله، لكن هذا مو مشروط عدم عند عدم شرطه، هذا مو هنا أنا مكانه. حس الفقيه مسمي شرط مشروط، لا مشاحة في الاصطلاح، أنا ما عندي معركة مع الفقيه، ليش تسمي هذا أنت شرط مشروط؟ أنا كلام المحتوى، أن المحتوى اللي ذاكر الحكيم ذاكر في هالموارد أن المشروط عدم عند عدم شرطه، مو في الأمور التي أنت سميتها شرط ومشروط. بس لو شرط مشروط جاي في عبارة الشارع لكنا نحملها أيضا على المعنى التكويني، خل ما جاي في عبارة الشارع، أنا منتبعها من بيان الشارع، واجد بأنه يقول هذا إنما يكون الصحيح الصوم يكون صحيحتها إذا اغتسلت، سميت هذا مشروط سميت ذاك شرط، هذا اصطلاحي أنا. فإذا أرجعنا أنا إذا أكرر باعتبار أخاف أنه رايح من المطلب فرد شيء حتى يبقى في الكاسة، إذن كل قضية مشروطة بشرط يستحيل أن تتحقق بلا شرطها، فالمجموعة أحاد السلسلة إذا كانت مشروطة بشرط يستحيل أن تتحقق بلا شرط، ذاك الشرط مشروط ومو مشروط، مشروط ومو مشروط، إن كان مشروط يرد عليه نفس الكلام الذي ذكرناه في المجموع، إن كان غير مشروط ثبت المطلوب وهو أنه وجد عندنا شيء موجود ليس مشروط بوجود قبله، يعني ليس مسبوقا بعدم قبله. قال في أنه إذ كان ما من واحد إلا، شوفوا هذه إذ كان ما من واحد، هذه من أحد السلسلة إلى لا نهاية، جملة معترضة. إذ كان ما من واحد إلا وهو كالواحد في أنه ليس يوجد إلا ويوجد آخر، لو كان معبر قبله كان أوضح، مراد وراءه قلنا الوراء في سلسلة التصاعد لا الوراء في سلسلة التنازل من قبله. كانت الآحاد اللامتناهية بأسرها يصدق عليها أنها لا تدخل في الوجود ما لم يكن شيء من ورائها موجودا من قبله، إذا السلسلة تصاعد له تنازل. خب بعد هنا الفارابي رحمة الله تعالى عليه ما يذكر اللازم، وقد دخل عندنا في الوجود موجود، إذا بعد مو جميع آحاد السلسلة ماذا؟ مشروطة، وإلا لو كانت مشروطة لما دخل في الوجود شيء، لكان العالم بتعبير شيخ الأستاذ عدم استان، مو وجود استان، مو وجود، وإنما كان عدم. فإذا أول السطر متتمة الكلام، فإذا بداهة العقل قاضية، التفتوا جيدا، هذه علامة الاستفهام الموجودة في آخر السطر أيضا مو صحيحة، لأن الاستفهام ماذا؟ إنشاء مو إخبار. وهو الدليل ماذا؟ يريد يخبر ليريد ينشئ. بداهة العقل قاضية، تريد يخبر. إذا لا معنى لجعل علامة استفهام في الأخير. بس من أين واقع المصحح في الاشتباه؟ واشتباه المصحح من هالنقطة. التفتوا، فإذا بداهة العقل قاضية بماذا؟ بأنهم من أين؟ هذه أين واجدها في العبارة؟ متصور الجملة شنو؟ استفهامية. فقال شنو في الآخر؟ علامة استفهام، مع أن الجملة خطأ، الجملة خاطئة ليست بصحيحة. هذه في نسخة، طبعا أنا ما قدرت أحصل أن الفارابي وين ذاكر المطلب، ولكن تقريب السبزواري رحمة الله تعالى عليه للمطلب، السبزواري أيضا ذاكر البرهان، ولكنه هاي المقدمة بعد ما ذاكرها هاي العبارة. فإذا بداهة العقل قاضية، العبارة مالتها هذه، هاي العبارة احنا قلناها من المنظومة، هاي الطبعة الموجودة مال جامع الطهران صفحة 173، مو هاي الطبعة الحجرية، عبارة المنظومة هذه. فإذا بداهة العقل قاضية أن بأنه ما لم يوجد، هذه الجملة كلها خطأ، فيها عبارات صحيحة ولكنه صحح الجملة هالشكل، بأنه ما لم يوجد في تلك السلسلة شيء لم يوجد قبله، لا يوجد شيء بعده. أعيد الجملة، فإذا بداهة العقل قاضية بأنه ما لم يوجد في تلك السلسلة، سلسلة الوجود، شيء لم يوجد شيء قبله، لابد أن يوجد عندنا شيء لا يوجد شيء قبله، وإلا لو لم يكن عندنا شيء لم يوجد شيء قبله لا يتحقق شيء بعده، يعني لا يتحقق وجوده. هذه جملة لم يوجد شيء قبله، صفة الشيء في تلك السلسلة، شيء لم يوجد شيء قبله، هذه صفة الشيء، لم لا يوجد شيء بعده. إذن بداهة العقل بعد قاضية، والتالي باطل لأنه وجد شيء عندنا الآن بعده. إذن ذاك الشيء شيء قبله أو لا يوجد شيء قبله؟ لا يوجد شيء قبله، ثبت المطلوب. واضح صار المطلب؟ هذه مولانا ينقلها، طبعا ما ينقلها من شو اسمه، العبارات الموجودة في الأسفار وكذا همتين، ظاهرا أيضا فيها هذا الاشتباه في المنظومة، هذا الاشتباه مو موجود. وهناك حجج أخرى أقيمت على استحالة التسلسل لا يخلو أكثرها من مناقشة، خصوصا تلك البراهين التي تعتمد المقدمات الرياضية كما أشار إليه الشيخ مصباح في الحاشية، ولعل نظر السيد العلامة أيضا إلى تلك النقطة، هي أن تلك البراهين التي تعتمد المقدمات الرياضية إنما تجري في الكميات المحدودة المتناهية، ونحن كلامنا أين؟ كلها محدود. إذن الموضوع أصلا مختلف، فلا يمكن الاعتماد على تلك البراهين التي فيها مقدمات رياضية، لأن تلك البراهين إنما هي في الكميات المتناهية، فلا يمكن إجراؤها في الموجودات اللامتناهية. طبعا أكو برهان آخر دقيق أيضا أنا وجدته في هذا الكتاب لشرح التجريد بالطهراني كما ينقل الشيخ، وهو في صفحة 422 من هذا الكتاب. الإخوة إذا مكتفين بهذا البرهان الأول والثاني والثالث، إحنا بعد نرجع الإخوة إلى مطالعة ذلك البرهان. أما يريدون همتين مقررة، إحنا ما عدنا مقررة، يحتاجون برهان آخر لو ما يحتاجون، ها؟ ملي؟ باعتبار الشيخ ما عايش في هذا العالم، لأنه لو كان عايش في هذا العالم يدري بأنه قبوله بلا برهان ما يصير منا. إيه في غير هذا العالم مولانا، بل الأمور الواقعية مكشوفة ما تحتاج إلى برهان. أما هالعالم مولانا عالم الاستدلال. برهان آخر، حس الأخوة جيد، بس إحنا ما نقرره. الأخوة يطالعون عندهم كتاب، يطالعون هذا البرهان في صفحة 422 من شرح التجريد للطهراني. بلي توضيح المراد أحسن. لا مو لا لابد أنا، لأنه البرهان في نص الصفحة، لابد أقدم أنا مقدمة وأبين جيدا مولانا رحم الله أمرأ عمل عملا مولانا فأتقنه مولانا. العلم الناقص مولانا أو الجهل خير من العلم الناقص على مقولة الغزال. يبقى إنسان جاهل بي أفضل من أنه أنا أقرر ويصير بي إشكال ويصير كذا، وواحد فقط هذا البرهان يصير بي إشكال يقول بلي إحنا إشكلنا على البراهين التي ذكرها. لا مولانا، لو نقرر زين أنتوا طالعوا، إذا بقي في إشكال قل لهم. أدنى 3 دقائق وقت مولانا. تنبيه، قال بعضهم إن معيار الحكم بالاستحالة، والقائل هو صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه المحقق الدامات أستاذ صدر المتألهين، هذا الحكيم المتأله العارف الإمامي الذي لا إشكال في عرفانه وفي إماميته أيضا، صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه يقول: البراهين التي أقيمت لإثبات استحالة التسلسل إنما تجري في السلسلة التصاعدية، أما في السلسلة التنازلية فلا تجري. يعني البرهان الأول البرهان الثاني، طبعا الثاني والثالث، لأن البرهان الأول مبني على مباني صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، برهان الفارابي وبرهان الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليهما، إنما يجريان في العلل التصاعدية، يعني يستحيل أن يكون قبل كل قبل قبل، ولا يثبتان استحالة التسلسل في أن كل بعد بعده بعد، وهكذا. إذن البرهان الأسد الأخطر للفارابي، وبرهان الوسط والطرف للشيخ رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، إنما يجري فقط في سلسلة العلل، أما في سلسلة المعلولات لا يوجد عندنا دليل على أنها تكون متناهية، بل يمكن أن تستمر هذه المعلولات ماذا؟ إلى لا تناهي. يعني هذا العالم الذي نعيش فيه في نهاية لو ما في نهاية، يقول ما عندي دليل على أنه فيه نهاية، يمكن أن يستمر لا إلى نهاية. واضح المطلب؟ هذا المدعى. أما لماذا فدليله يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.